توجد عادة أخرى عندنا، وهي أن كثيرا من المسلمين يؤدون فرائض الإسلام كاملة، لكن إذا أصابهم مرض أو ضرر يتركون العلاج عند الأطباء ويلجؤون إلى المشعوذين والسحرة، مستندين في ذلك لأن الله قد أنزل أو ذكر السحر في القرآن. فهل تجب مقاطعة هؤلاء أم نكلمهم ونلقي عليهم السلام باعتبار أنهم مسلمون؟ الله سبحانه ذكر السحر في القرآن لا ليتداوى الناس به، ولم يذكره على سبيل المدح، وإنما ذكره على سبيل الذم. وقد حذر مصطفى صلوات الله وسلامه عليه من إتيان السحرة والكهان، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر والكاهن والمشعوذ وأمثال هؤلاء الدجاجلة هم في الحقيقة لا ينفعون، وإنما يفسدون دين المرء. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يختصره بالعمل، وأن يطلب الشفاء من الله، وأن يأخذ بالأسباب المشروعة. فقد أغنانا الله جل وعلا بما أباحه لنا من المطاعم والمشارب والأدوية والعلاجات عما حرم، ولم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها سبحانه وتعالى. فالمشعوذ والدجال إنما يبتز المال ويفسد الدين، ولا يأتي بعلاج ولا شفاء، فالشفاء بيد الله. وعلى المريض أن إذا لم يستطع علاج نفسه بنفسه أن يعرضها على المختصين من الأطباء، ويجتهد مع ذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه، مع تجنب المعاصي والإكثار من الطاعات، فإن ذلك سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.